الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما إلى يوم الدين. ما بعد، لازلنا مع تفسير سورة القارعة، وكان آخر ما أخذنا تفسير قول الله عز وجل: فأما من ثقلت موازينه. ولم نكمل المسائل المتعلقة بتفسير هذه الآية، وبقي معنا مسألتان. كنا قد أخذنا تعريف الموازين، وأخذنا أقوال السلف في بيان هذه الكلمة، وأخذنا ما يثقل به الميزان، ويبقى معنا إشكال، ألا وهو: ماذا لو تساوت الحسنات والسيئات في الميزان؟ لا شك أن هذه من المستجدات التي أشار إليها الوحي واعتنى بها العلماء، وهذا الأمر هو قسمة عقلية في الأصل، لأنه في عند عقولنا إما أن ترجح كفة الحسنات أو كفة السيئات، أو يكون هنالك التساوي. هذا عندنا في الدنيا، إذا أردت في الدنيا أن تزن شيئا، فإما أن تميل كفة على كفة، إما أن تميل الكفة اليمنى أو اليسرى، وإما أن تتساوى الكفتان، هذا في الدنيا. فكذلك الشأن بالنسبة ليوم القيامة من حيث المفهوم، أما من حيث الكيف فمر معنا أنه لا يعلم ذلك بالتفصيل، فقد قال الحسن البصري: الميزان له كفتان ولا يوصف، هكذا قال رحمه الله تعالى. إذا تساوت الحسنات والسيئات، الصواب في هذه المسألة أن الذين تتساوى حسناتهم وسيئاتهم هم صنف يقال لهم أصحاب الأعراف، والله عز وجل قد سمى سورة مطولة باسم الأعراف. والأعراف من حيث اللغة معناه الجبال، جمع عرف، وهو الجبل الشامخ. أشار الله عز وجل إلى ذلك فقال: وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كل بسيماهم. على هذه الجبال هؤلاء الناس، سبب وقوفهم وتأخرهم عن دخول الجنة أو دخول النار هو تساوي الحسنات مع السيئات، ولكن المطاف الأخير هو ماذا؟ أن رحمة الله تبارك وتعالى تغلب غضبه، فيذهبون إلى الجنة. ولكن ذلك الوقوف إنما وقوف شوق ووقوف مشقة في نفس الوقت، فهم في مشقة لأنه أن تتأخر عن دخول الجنة بلحظة واحدة فإن هذا فيه ما فيه من العذاب. أن ترى أقرانك وأن ترى المؤمنين يساقون إلى الجنة سوقا وأنت لازلت واقفا تقف على الأعراف، هذا أمر ليس بالسهل، وهو عقوبة نفسية عظيمة جدا. نعم، وكما ذكرنا الأعراف جمع عرف، وهو كل ما ارتفع على الأرض، وهو الجبال، ومنه قول الشاعر وهو شماخ بن ضرار: وظلت بأعراف تعالى كأنها رماح نحاها وجهة الريح راكز. وظلت بأعراف أي بمرتفعات. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فسر هذه الآية وقال: إن الأعراف تل بين الجنة والنار، حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. وقال أيضا: الأعراف سور بين الجنة والنار. لو بحثتم في تفسير هذه الآية ستجدون أقوال كثيرة جدا، وأنا ما أردت أن أستفصل في تفسير هذه الآية لأنه سيأتي بيانها في سورة الأعراف. إذا رزقنا الله تعالى عمرا كعمر نوح عليه السلام. على كل حال تجدون أقوال كثيرة وإسرائيليات كثيرة لا سيما أقوال بني إسرائيل فهي كثيرة جدا جدا في هذا الأمر هذا. وهناك أمور غريبة جدا تخالف العقل وتخالف حتى الواقع وفيها ما فيها من الأمور الغرائب. ولكن ممن تكلم من أهل السنة والجماعة من التابعين عن ذلك الإمام الشعبي رحمه الله تعالى، فقد قال: أرسل إلي عبد الحميد بن عبد الرحمن، وعنده أبو الزناد عبد الله بن ذكوان مولى قريش، وإذا هما قد ذكرا من أصحاب الأعراف ذكرا ليس كما ذكر، فقلت لهما إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة. هو سمع خبرا ليس كما هو معروف عنده، فأراد أن يصحح لهم بهذا الأسلوب الطيب. هو لم يخطئ، وهذا أسلوب طيب يتعامل به مع الإخوان. إذا رأيت أخاك يتكلم بكلام أنت متيقن من أن هذا الكلام فيه مخالفة فغيره بالحكمة، وليس بالضرورة أن تقول له أخطأت، إنما وجهه توجيها آخر بحيث أنك تجعله هو الذي يبحث عما يعتقد، فيجد في آخر المطاف كذلك يجد ماذا؟ أنه مخطئ. أما أن تقول أنت مخطئ وهذا ليس بحق يجوز، ولكن له مقامه. قال: فقلت لهما إن شئتما أنبأتكما بما ذكر حذيفة رضي الله عنه، فقال: هاتي. قال هاتي يعني قل ما عندك. قال: فقلت إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف، فقال: هم قوم تجاوزت بهم حسناتهم النار، وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة، فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا: ربنا لا تجعلنا من القوم الظالمين. فبينما هم كذلك اطلع عليهم ربك تبارك وتعالى وقال: اذهبوا وادخلوا الجنة فإني قد غفرت لكم. إذن هذا هو الراجح في مسألة من تساوت حسناته مع سيئاته أنه يغفر له بعد مدة، هذه المدة هي في نفسها عذاب للمؤمن وللواقفين آنذاك. والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين قال كلاما أعجبني، وهو كعادته دائما يعطيك في المسألة مختصرا طيبا جدا، ولهذا ينبغي الاعتناء بمواد الشيخ محمد بن عثيمين. لماذا؟ لأن الله وفقه فعلا وجعله يعني آلة في تيسير هذا العلم الشرعي، ولو حتى قال بعض العلماء: لو كان لهذا الزمان شيخ إسلام لكان ابن عثيمين هو شيخ إسلام هذا الزمان. نعم. يقول في هذه النقطة: الناس إذا كان يوم القيامة انقسموا إلى ثلاثة أقسام، هذا مجمل الناس، ثلاثة أقسام: قسم إلى النار مباشرة، وقسم إلى الجنة، وقسم يقفون، هذا باعتبار الحسنات، عفوا ليس بالجملة، باعتبار الحسنات، لأن منهم من يدخل النار ثم يخرج من النار، ولكن من يدخل إلى الجنة لا يخرج من الجنة. فمن المؤمنين من غلبت سيئاته حسناته، فهذا إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، ولكن ثبت أن من المؤمنين العصاة من يعذب يوم القيامة ثم يخرج من جهنم إلى الجنة، هذا هو عقيدة أهل السنة والجماعة لا كما يعتقده الخوارج نحو ذلك. قال: هو هنا يقسم الناس باعتبار الحسنات والسيئات، هم ثلاثة أنواع. قال: قسم ترجح حسناتهم على سيئاتهم فهؤلاء لا يعذبون ويدخلون الجنة، وهذا واضح. وقسم آخر ترجح سيئاتهم على حسناتهم فهؤلاء مستحقون للعذاب بقدر سيئاتهم ثم ينجون إلى الجنة. وتبقى دائما نقول: الأصل في المؤمن العاصي أنه تحت مشيئة الله، لا سيما وقد مر معنا في المجلس الماضي حديث البطاقة، لم يعمل خيرا قط إلا أنه قال لا إله إلا الله، وقد يعني عمل كل السيئات، ومع ذلك كان مصيره المغفرة، فغفر الله له بسبب كلمة قالها. فدائما نقول هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. والنصوص ثبتت في أن كثيرا من المؤمنين العصاة يعذبون. وقسم ثالث، سيئاتهم وحسناتهم سواء، فهؤلاء هم أهل الأعراف، ليسوا من أهل الجنة ولا من أهل النار، بل هم في مكان برزخ عالي. برزخ معناها الحاجز، البرزخ هو الحاجز، ومنه تسمى الحياة التي في القبر بحياة البرزخ. لماذا سميت بذلك؟ لأنها حاجز بين الدنيا والآخرة. نعم، طبعا هناك نقطة قبل أن أواصل. لا شك أن الذي تساوت حسناته مع سيئاته، لا شك أنه في الدنيا كان مكثرا للسيئات مقارنة مع الحسنات، لأنه معروف عندنا أن الحسنات تضاعف بعشر من أمثالها، وفي أحاديث إلى 70 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. أما السيئة فلا يكتب إلا مثلها. فتخيل يعني حتى تساوت السيئات مع الحسنات، كان هذا يفعل أضعاف الحسنات في اليوم. بل هو في الدنيا كان معروفا أنه من أهل المكر والفساد، وله فقط حسنات قليلة يفعلها في اليوم، ومع ذلك من عدل الله عز وجل أن جعلها تتساوى بحسب ما اقتضته، يعني حسناته وسيئاته. قال بل هم في برزخ أو في مكان برزخ عال مرتفع، يرون النار ويرون الجنة، يبقون فيه ما شاء الله، وفي النهاية يدخلون الجنة. وهذا من تمام عدل الله سبحانه وتعالى، أن أعطى كل إنسان ما يستحق. بل يمكننا أن نقول إن هذا من فضل الله عز وجل، وهذا من رحمة الله عز وجل، لأنه كما ذكرنا قبل قليل في البداية، جعل السيئة تكتب سيئة والحسنة تكتب عشرا من أمثالها. فوقوفهم في البرزخ هذا الذي هو الأعراف، إنما هو بفضل من الله، هو أصلا بفضل من الله. ولو عاملهم بالعدل الذي يعني يقتضيه الأمر، لكانت السيئة، إما السيئة تكتب سيئة، وإما الحسنة تكتب حسنة، وإما تكتب السيئة عشر من أمثالها والحسنة بعشر من أمثالها، هكذا يقتضيه العدل. لكن الله عز وجل كما ذكرنا رحيم، فمن ترجحت حسناته فهو من أهل الجنة، ومن ترجحت سيئاته عذب في النار إلى ما شاء الله، ومن كانت حسناته وسيئاته متساوية فهو من أهل الأعراف، لكنها أي الأعراف ليست مستقرا دائما، وإنما المستقر إما إلى الجنة وإما إلى النار. قال جعلني الله وإياكم من أهل الجنة آمين. الأعراف مرحلة، فهي شأنها كشأن باقي الحساب، الصراط ليس مستقر، واضح؟ دنو الشمس من الخلائق، والميزان ونحو ذلك، هذه ليست مستقرات. كذلك الأعراف، إنما هي مرحلة يمر عليها بعض الخلائق يوم القيامة، ثم يقضى في حقهم إما إلى نار وإما إلى جنة. هذه كانت المسألة الثامنة. وأما المسألة التاسعة فهي في بيان المعنى الإجمالي، فلا شك أن المراد باختصار من قول الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه، أي أن الله عز وجل بعدما ذكر ما يعم كل الناس، ذكر القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ثم قال يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، يعني كل الناس، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، يعني كل الجبال. بعدما أجمل بدأ يفصل، ذكر لك صنف، الصنف الأول، وقد قدم الصنف الأول، وهذه كذلك لم أجد من ذكرها من المفسرين، لماذا قال الله عز وجل فأما من ثقلت موازينه هي الأولى، ولم يقل وأما من خفت موازينه هي الأولى. السبب في ذلك هو التشريف، فالله عز وجل إذا شرف خلقا قدمه في الذكر، وهذا معروف حتى عند العرب، فالتقديم يكون من باب التشريف عادة. فهنا قدم أصحاب الجنة لأنهم أشرف من أصحاب النار. فلما أجمل بدأ يفصل، نعم، فقسمهم لصنفين وذكر ما يخص كل واحد منهما. فكان أول صنف ابتدأ به تشريفا له هو الصنف الذي كثرت حسناته وأعماله الطيبة حتى ثقل بها الميزان. هذا فيه في يعني قوله تبارك وتعالى: فأما من ثقلت موازينه. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: فهو في عيشة راضية. نعم، المسألة الأولى كما تعودنا بيان الإعراب. الفاء هنا على أقوال، الصواب أنها رابطة للشرط وجوابه وهذا لما عندنا في السياق من معنى الشرط. ومنهم من قال هي الفصيحة، ومنهم من قال هي التفريعية، ولكن الأقرب أنها رابطة. فهو هو مبتدأ لا شك، في عيشة جار ومجرور في محل رفع هو، يعني في محل رفع خبر هو الذي هو المبتدأ. راضية اختلفوا فيها كثيرا، ولكن الأقرب للصواب من حيث الاختصار كما ذكرنا في هذه النقطة، قلنا أن الإعراب نختصر فيه دائما ولا نذكر الخلاف، هو أنها نعت لعيشة راضية، نعت لكلمة لعيش عيشة، واضح. وبهذا تصيبها كل ما يصيب عيشة أو عيشة من أحكام إعرابية. ومن القرائن على أن هذه الكلمة نعت أنها تضمنت المدح، والمدح يكون غالبا في النعت. فإذا أردت أن تمدح إنسان ماذا تذكر؟ أوصافه ونعوته، فكذلك الشأن هنا. فالله عز وجل مدح ماذا؟ مدح هذه العيشة. وسيأتينا أن من المفسرين من قال أنه مدح محذوف وهو أصحابها كما سيأتينا إن شاء الله، ولكن على ظاهر الآية أنه مدح كلمة عيشة، وبالتالي تكون كلمة راضية نعت. وأما الجملة فهو في عيشة راضية في محل رفع خبر من، الذي هو الاسم الموصول الذي ذكرناه في المجلس الماضي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية في بيان قوله تعالى في عيشة راضية. من حيث اللغة، كلمة عيشة هي مصدر لعاش يعيش، وهذا الفعل عاش يعيش له عدة مصادر، يقال عاش يعيش عيشة وعيشا ومعيشة ومعاشا. ومعنى العيشة هي اسم جامع لكل ما يحيا به ويعاش، كل شيء تتوصل به للحياة يقال له عيشة، وقد يطلق على الزمن، قد يطلق هذا اللفظ على الزمن، ومنه لفظ مجاعة. فكلمة المجاعة قد تطلق كذلك تطلق على الزمن، فإذا قلت زمن المجاعة أي زمن مر فيه المجاعة، مرت فيه المجاعة واجتاحت الناس، فكذلك معيشة قد تطلق على الزمن. لسيما وأن كثيرا من المفسرين قالوا أن لفظ عيشة راضية يعني في الجنة، وسيأتي بيان هذا، أن هذه اللفظة بهذا التعبير لا يراد بها الدنيا، إنما يراد بها الآخرة فقط، الجنة، لأن في الدنيا لا يوجد عيشة راضية، لا توجد، لأن العيشة لا تسمى عيشة إلا إذا توفر فيها أربعة شروط كما ستأتينا إن شاء الله تعالى. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه اللفظة ليست مصدرا وإنما هي هيئة، وهذا مسألة أو هذا تنوع في اللغة. قد يحتمل أن تكون مصدرا وقد يحتمل أن تكون هيئة. النحويون قالوا ما كان على الهيئة جاء على وزن فعلة، ومن كان على المصدر جاء على وزن فعلة، وهذا الذي ذكره ابن عثيمين عند تفسير هذه الآية. قال والعيشة هنا على وزن فعلة فهي هيئة وليست مصدرا. المصدر الدال على الوحدة أن تقول عيشة، عيشة عاش عيشة، معناه أنه عاش عيشة واحدة، هذا مصدر الواحد. وأما إذا قلت عيشة فهي فعلة تدل على الهيئة، واستدل ببيت لابن مالك يقول فيه وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة. أما الراضية فهذه اللفظة مشتقة من الرضا ومعناها اللين والرقة والانقياد. إذا قلت فلان راضية أي لان وانقاد للأمر الذي وجه إليه. وذهب العلماء في تفسير هذا المعنى مذاهب، ذهبوا مذاهب كثيرة، أنا اختصرت حوالي 5 أو 4. فأول تفسير للسلف لكلمة أو لجملة في عيشة راضية قالوا أي عيشة مرضية، وهذا بناء على أن فاعل بمعنى مفعول، لأن لفظ الفاعل أحيانا يأتي بمعنى المفعول، فيكون الأمر راضية أي مرضية. نعم، واختار هذا ابن كثير وأبو عبيدة. نعم، واستدلوا على هذا المعنى بأن فاعل يكون مفعولا بقول الله عز وجل خلق من ماء دافق، وكذلك استدلوا بكلام العرب بقول الشاعر القديم دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. دع المكارم، هذا طبعا بيت يشجع على الكسل، دع المكارم لا ترحل، وفي رواية لا تسعى لبغيتها، لا تطلب المكارم واقعد فإنك أنت الطاعم أي المطعوم، الكاسي أي المكسو. هذه فائدة لغوية، فاعل حين يكون بمعنى مفعول. نعم، قال الفراء أهل الحجاز يجعلون الفاعل بمعنى المفعول في كثير من كلامهم، فيقولون سر كاتم أي سر مكتوم، ويقولون كذلك هم ناصب أي هم منصوب. نعم، هذا القول الأول في أن كلمة راضية بمعنى مرضية. القول الثاني النسبة ذات الرضا، فهو في عيشة راضية أي ذات الرضا. وممن قال بهذا أرباب اللغة العربية، ومن بينهم الخليل بن أحمد الفراهيدي وسيبويه، هذان من قال بهذا القول. القول الثالث، وهذا القول أنا أراه هو الأصل، وهو أن هذه العيشة هي الفاعلة للرضا، هي التي فعلت الرضا. قلنا مرضية، وقلنا ذات الرضا يعني صاحبة الرضا، وقلنا هي التي تفعل الرضا، وهذا قول قوي. نعم، لماذا أو ماذا يصير المعنى؟ أي أنها أعطت الرضا بنفسها، وليس في ذلك تكلف أو إجبار، إنما تكريما لأهل الجنة أعطت لهم هذا الرضا. قال فيكون، يعني المفسرون، فيكون من قبيل الإسناد إلى السبب، إسناد الفعل إلى الأسباب. السبب هو العيشة، والمسبب هو الرضا، فهي التي أعطته، لأن العيش سبب الرضا من منعم العيش. وقال صاحب التفسير القرآن للقرآن تفسير رائع جدا، وهو من مجلدات قال: وفي وصف المعيشة بأنها راضية مع أن الرضا إنما يكون لمن يعيشون فيها، في هذا إشارة إلى أنها راضية في ذاتها بحيث تبدو وكأنها كائن حي. وهذا لا يخالف النصوص يا جماعة، فقد جاء يعني في كثير من المقامات أن كثير من المعاني تصير أشخاصا وتصير كائنات حية. ولهذا قال: وكأنها كائن حي قد اجتمع له كل ما يرضيه، فهذه العيشة قد اجتمع لها كل أسباب الرضوان لجميع الناس على اختلاف مطالبهم. سنعلم أن الناس يختلفون في الرضا، من الناس من يرضيه رغيف، ومن الناس من يرضيه أو من لا يرضى إلا بالعيش الفاخر الذي هو كالنجوم، ومن الناس من لا يرضى إلا بالعيشة الخسيسة، من الناس من لا يرضى إلا بالذل، صدقوا أو لا تصدقوا. ولهذا قلت لكم في مرة من المرات أن في الحياة التعليمية في هذه المنطقة وجدت أن كثير من الناس متى يحبك؟ إذا وبخته، متى يحبك؟ إذا أذللته، إذا أنت أكرمت إليه وأحسنت إليه يتكبر ويؤذيك، أما إذا وبخته وقلت له ما قلت له من الكلام اللاذع أحبك. شخص تعرفونه جاء يدافع عن ذلك المنسوب إلى الإفتاء الذي يلقي فتاواه في قناة النهار، جاء يدافع عنه، قال لي: هو الشيخ عالم كذا وكذا، وأنا كنت أكلمه بأدب واحترام وأحاول أن أوصل له المعنى، متى يكون المفتي مفتي وكيف ينبغي أن يفتي والنصوص هي الأصل في الإفتاء، لكن هو بدأ يهاجم السلفيين: أنتم سلفيين وأنتم كذا وأنتم كذا. خلاص، فلم أجد علاجا إلا إذلاله، وكنا في جماعة ومن بين الحضور المدير، واش ندير؟ يلزم نذله قدام الجماعة هذه هي. فسألته سؤالا بسيطا، قلت له: قبل ما نتكلموا عن الإفتاء وانت راك تقول باللي السلفيين وهذاك راه يقول الحق، انت تقول انه يقول الحق، معليش امام الملأ اعطيني نواقض الوضوء، اذكر لي غير نواقض، متى تتوضأ؟ والله ما استطاع ان يعد ثلاثة او فوق ثلاثة. قلت له: طيب ما معنى لا إله إلا الله؟ والله تلعثم وتخبط خبط عشواء ولم يعرف الإجابة. بعد مدة جاءني يحترمني ويعني يسلم علي ويتصل بي في الهاتف ويسأل عن حالي. لماذا؟ لأنني أعطيت له دواءه الذي هو الذل. فمن الناس كما ذكرت من لا يعيش إلا بحياة مذلولة، ومن الناس من لا يعيش إلا بالحرام، لا يقوى على أن يمر عليه يوم أو يومان من دون أن يسرق، من دون أن يغتاب، ومن دون أن يكذب وهكذا. ولكن في الجنة حتى وإن اختلف الناس الذين هم في الحلال ويرضون بمعيشة دون معيشة، فإن العيشة راضية تكون موافقة لرغباتهم جميعا، وهذا من الإعجاز، هذا من الإعجاز البلاغي في القرآن الكريم. لو قال الله عز وجل: فهو في عيشة يرضاها، لما كانت البلاغة وما كان الأمر بليغا، لكن لما أسند الرضا إلى العيشة نستفيد من هذا أن الناس جميعهم يرضون بالعيشة التي في الجنة، لأن في الجنة الناس طبقات. ألم تفكروا؟ هذا التفكير يتفكره كثير من الناس. ألم تفكروا في إمكان احتجاج أصحاب اليمين على الله مع على يعني فيما يخص أصحاب الفردوس؟ لا شك أن أهل الفردوس هم في نعيم أكثر من أصحاب اليمين، فلم تفكروا أنهم يقولون يا رب لماذا لم تجعلنا في طبقة واحدة بما أننا دخلنا جميعا الجنة؟ لا شك أن هذا قد يرد على عقولنا في هذه الحياة، لكن هذه الآية قضت على هذا المعنى في عيشة راضية، يعني حتى الذين هم أهل اليمين يرضون رضا مطلقا بمعيشتهم وهم في أهل اليمين. ولهذا قسم الله عز وجل أزواج الجنة إلى قسمين، حور قاصرات وحور مقصورات. قاصرة هنا بمعنى مفعول، فاعل بمعنى مفعول، أي هي كذلك مقصورة، لكن في الاسم تغير المبنى دليل على تغير المعنى. فالقاصرات هن أزواج أصحاب الفردوس، والمقصورات هن أزواج أصحاب اليمين. ثبت في النصوص أن أصحاب اليمين يلتقون بأصحاب الفردوس، وقد يشكل عند عقولنا القاصرة ماذا لو نظرت زوجة من أهل اليمين إلى زوج من أهل الفردوس. وبالإجماع أهل الفردوس أجمل وأبهى من أهل اليمين، فحتى يقطع الله عز وجل، حتى يقطع هذا الإشكال، جعل حوريات الجنة اللواتي هن لأهل اليمين جعلهن مقصورات، أي أن طرفهن لا يتوجه إلا لأزواجهن، ولهذا سماهن بالمقصورات. أما أزواج أهل الفردوس فهن قاصرات، أي أنه من باب أولى لا يلتفتن إلى أهل اليمين، لأن أزواجهن أبلغ في كل شيء من أهل اليمين في الجمال وفي الرفاهية وفي كل شيء. هذا كان كلاما ربما سبق وقته، لأن الأصل أن نجعله في المسألة الأخيرة وهي بيان المعنى الإجمالي، لا بأس. القول الرابع أنه عندنا محذوف في عيشة راضية، محذوف وهو في عيشة راضية لصاحبها. وقال بهذا كثير من العلماء، وباختصار الأقوال الأربعة التي ذكرناها إذا نظرنا إلى تفسير العلماء لهذه الآية نجدها كلها تصب في مصب هذه الأقوال الأربعة. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: عيش قد رضيه لنفسه، وقال قتادة: يعني في الجنة. وقال مجاهد بن جبر رحمه الله: في عيشة يرضاها في الجنة. وقال مقاتل رحمه الله: لا يسخط بعد دخولها أبدا. وهكذا أقوال السلف كلها كما ذكرنا لا تخرج عن هذه الأقوال الأربعة. وأنا الذي أرجحه من حيث القوة، وإلا فكلها قوية وكلها صواب، لكن الأصوب هو القول الثالث، أي أنها هي الفاعلة للرضا، هي الفاعلة للرضا. فلا يستحيل من أن تصير المعاني هيئات وذوات يوم القيامة كما مر معنا، واستدللنا بأن البقرة وآل عمران تأتيان كالغمامتين، وأن القرآن يأتي كذلك في صورة شخص، والأعمال كذلك في القبر. المسألة الثالثة: متى تسمى العيشة الراضية بالعيشة الراضية؟ إذا توفر فيها ثلاثة شروط أو أربعة: أن تكون نافعة فلا ضرر فيها، هذا الشرط الأول، أن تكون نافعة. المعيشة التي فيها ضرر لا تسمى معيشة مرضية، والدنيا لا شك أنها مليئة بالضرر، بل لا يمر عليك يوم إلا وتضررت، إما جسميا وإما معنويا، إما معنويا وإما ماديا. وبالتالي من الشرط الأول نخرج الدنيا. الشرط الثاني في المعيشة حتى تكون مرضية: أن تكون خالصة مطلقا فلا شائبة تعتريها، أن تكون خالصة ليس فيها ما يزعج، ليس فيها مزاحم يزاحمك، ليس فيها هم. كذلك من شروطها أن تكون دائمة مطلقا فلا فناء فيها، ليس فيها موت، الشرط الأخير أن تكون عظيمة فلا حقارة تعتريها. الشرط الأول قلنا النفع، والثاني الخلاص، والثالث أن تكون دائمة، والأخير أن تكون عظيمة. والعيش العظيم والذي تتوفر فيه هذه المعيشة هو عيش الآخرة، هو عيش الآخرة. ولهذا جاء في صحيح مسلم والبخاري أن أنس رضي الله عنه قال أنه في يوم الخندق قال الأنصار بيتا من الشعر، قالوا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما عشنا أبدا. هكذا قالوا، فسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم فسر بذلك وثبتهم، وأنشد قائلا: لا عيش إلا عيش الآخرة، فأكرم الأنصار والمهاجرة. ولو نرى في البيت الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، لو ننظر نجد أن الشطر الأول به خلل، ولكن لما كان هذا البيت من الرجز، من بحر الرجز، يتجاوز أحيانا عن مثل هذه أو مثل هذا الخلل. الأصل أن نزيد كلمة، وهي كلمة أهل، لهو قال لا عيش إلا عيش الآخرة، وحتى يقتضيه الوزن السليم نقول لا عيش إلا عيش أهل الآخرة. ولهذا لما ذكر أبو العتاهية هذا البيت في قصيدته الأرجوزة ذات الأمثال قال: لا عيش إلا عيش أهل الآخرة، إنا لنعمى والعيون ناظرة، أضاف لفظة أهل. وهذا طبعا من باب السنة الكونية، النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشاعر، وإذا قال الشعر لحن فيه، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، هكذا قال الله عز وجل. ولهذا لما في يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم الغنائم، فأعطى رجلا اسمه الأقرع بن حابس، أعطاه نصيبا كبيرا، وأعطى رجلا آخر وهو عيينة، أعطاه كذلك نصيبا كبيرا، وأعطى رجلا آخر وهو عباس بن مرداس رجلا، أعطاه نصيبا قليلا. فوجد في نفسه هذا الصحابي عباس بن مرداس، وجد في نفسه: كيف تعطي هذا وهذا أكثر مني وأنا فعلت مثل ما فعلوا؟ فأنشد العرب، كانوا إذا وجدوا في أنفسهم شيئا يردون ذلك في الشعر، فأنشد فقال، لا أدري إذا كان استحضر هذه الأبيات الآن، قال: أتجعل نهبي ونهب أتجعل نهبي ونهب العبير مثل العيينة والأقرع؟ وما كان أدري، ما ظننت أني، لأني عندي سنوات ما رجعت أبي. نسيت أنا الوالد عيينة حصن، اسمه حصن، نعم، عيينة بن حصن، قال: أتجعل نهبي ونهب العبير، العبير هو الحصان، مثل العيينة والأقرع؟ وما كان حصن ولا حابس يفوقان مرداس في مجمعي، يعني أبوه وأبو الآخر ما كان يفوقان أبي في المجالس. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتجعل نهبي ونهب العبير مثل الأقرع وعيينة؟ فعكس البيت فاختل وزنه، وكان حاضرا أبو بكر رضي الله عنه فقال: سبحان الله الذي قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له، محارق للشعر. وإن كان قد قال أبياتا هي موزونة، ولكن ليس على أساس أنه شاعر يقول الشعر، إنما تأتي هكذا في الكلام، أحيانا تكون مع صديقك فتكلمه كلاما فيطلع هذا الكلام موزونا وحده. هذا باختصار في تفسير هذه الآية. إذن المعنى الإجمالي فهو في عيشة راضية هو أنه إذا رجحت كفة الحسنات ومالت وارتفعت وخفت كفة السيئات فإنه ستعيش يا صاحبها ستعيش عيشة مرضية عيشة راضية ألا وهي الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عيش إلا عيش الآخرة. فيستحيل أن تطلب العيش في هذه الدنيا من دون مشاكل ومن دون نقص، ولربما أحيانا توعظ بمثل ما تشاهد في حياتك اليومية. حياتنا مليئة بالنقص ومليئة بالسلبيات، تستأنس بماذا؟ بما في الجنة، وتحسن الظن بربك وتقول أنا من أهل الجنة إن شاء الله، وهذه الحياة التي أعيشها الآن وإن كانت فيها نكد وفيها مصائب إلا أنني سأعيش الحياة الكاملة المرضية في الجنة. ولهذا أعذر أخاك إذا أخطأ، وأعذر أخاك إذا أساء. لماذا؟ لأنه يستحيل أن ترى الكمال في هذه الدنيا في كل شيء.